بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله في باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري وعبد الله بن زيد هو الذي كان أري النداء بالصلاة، أخبره عن أبي مسعود الأنصاري قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمت كما قد علمتم. طيب، هذا الحديث يقول أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري وعبد الله بن زيد يعني ابن عبد ربه، قال هو الذي كان أري النداء، وذلك أن الصحابة في أول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتحينون أوقات الصلاة، ليس أحد ينادي، فكانوا يتحينون ويصلون، فتذاكروا يوما فقال بعضهم: لو اتخذتم بوقا، فكرهوا ذلك لأنه للنصارى، وقال بعضهم: لو اتخذتم ناقوسا، فكرهوا ذلك لأنه لليهود، وقال بعضهم: لو أضرمتم نارا، فكرهوا ذلك لأنه من شعار المجوس، فتفرقوا. قال: فبينما أنا نائم إذ رأيت في منامي رجل، رأيت رجلا وعليه ثوبان أخضران ومعه ناقوس، فقلت: يا عبد الله، أتبيعني هذا الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قال: أنادي به، أعلم به للصلاة. قال: ألا أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قال: ماذا؟ قال: قل: الله أكبر، الله أكبر، فذكر الأذان. فلما أصبح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: إنها لرؤيا حق، ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. قال: فبينا أنا كذلك إذ جاء عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، قد رأيت مثل الذي رأى. فيكون الأذان مما تواطأت عليه ماذا؟ الرؤيا، وهذا مما يرجح صدق الرؤى. لكن هنا ما نقول هذا، لأن هذه الرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم شهد أنها رؤيا حق. قال: أخبره عن أبي مسعود الأنصاري قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فكيف نصلي عليك؟ يعني في قوله فصلوا عليه. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل، يعني يخشون أن هذه من المسائل التي نهي عنها: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس جرما يوم القيامة من سأل عن شيء فحرم من أجل مسألته. ثم قال صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد. نعم، وقول قولوا الله قولوا هذا أمر، والأصل في الأمر ماذا؟ الوجوب، لكن هذا الأمر وقع جوابا لسؤال، وما وقع جوابا لسؤال لا يكون واجبا. فقال: قولوا: اللهم. اللهم تقدم لنا أن أصلها يا الله، حذفت منها ياء النجا وعوض عنها الميم، وجعلت الميم في الآخر تيمنا بالبداءة بسم الله عز وجل. اللهم صل على محمد، صل أي أثني عليه في الملأ الأعلى، هذا أحسن ما قيل في معنى صلاة الله تعالى على عبده، ما جاء في البخاري عن أبي العالية أنه قال: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. فأنت إذا قلت اللهم صل على محمد تدعو الله تعالى وتسأله أن يثني على محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. آل محمد ما المراد بهم؟ الجواب: إذا ذكر الآل والأصحاب والأتباع، عندنا آل والأصحاب والأتباع، فالمراد بالآل المؤمنون من قرابته، والأصحاب الصحابة، والأتباع من تبعه على دينه. إذن إذا جمع بين هذه الثلاثة فقيل اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، فالمراد بالأصحاب المؤمنون من قرابته، فالمراد بالآل المؤمنون من قرابته، والمراد بالآل بالأصحاب الصحابة، والمراد بالأتباع أتباعه على دينه. وأما إذا أفردت وقيل وعلى آل محمد فالمراد بهم أتباعه على دينه، وأول من يدخل فيهم من؟ المؤمنون من قرابته. إذن آل النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرنوا بالأصحاب والأتباع فالمراد بهم المؤمنون من قرابته، أما إذا أطلق فالمراد بهم جميع من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت. اختلف العلماء رحمهم الله هنا في الكاف، الكاف هنا اختلفوا فيها، فقيل إنها للتشبيه، أي صل على محمد كصلاتك على إبراهيم، ولكن هذا فيه إشكال، وهو أن المعروف أن المشبه به أعلى من المشبه، واضح؟ المشبه به يكون أعلى مقاما من المشبه، ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء والرسل، فهو أفضل من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فكيف يشبه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أعلى مقاما ومكانا بإبراهيم وهو دونه؟ هذا إشكال على أنها لأي شيء من التشبيه. وقيل إن الكاف هنا ليست للتشبيه، وإنما هي للتعليل، للتعليل، أي صل على محمد كما صليت على إبراهيم، أي لأنك صليت على إبراهيم فصل على محمد، فيكون هذا من باب التوسل، التوسل بفعل الله السابق على فعله اللاحق، من باب التوسل بفعل الله السابق على فعله اللاحق، أي لأنك صليت على إبراهيم فصل على محمد. وهذا القول أصح إن لم يكن هو المتعين. والكاف تأتي للتشبيه، تأتي للتعليل، الكاف تأتي للتعليل في اللغة العربية، قال الله عز وجل واذكروه كما هداكم، أي لهدايته إياكم، وقال عز وجل كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا، أي لأن أرسلنا إليكم رسولا، فالكاف تأتي للتشبيه. قال ابن مالك رحمه الله شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى، يعني أنها تأتي للتشبيه وتأتي للتعليل. طيب، كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد. طيب، بارك أي أنزل البركة على محمد، وهذا يشمل البركة في أقواله وفي أفعاله وفي تأثيره وفي آثاره، فيشمل البركة في أقواله، وقد جعل الله تعالى البركة في أقواله فأعطي جوامع الكلم، وبارك في أفعاله فيفعل أفعالا كثيرة عظيمة في زمن يسير، وبارك الله تعالى في تأثيره حيث أثر على الناس بهدايتهم ودلالتهم على الخير، وفي آثاره أن الناس اهتدوا به وكثر أتباعه. كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، إنك حميد مجيد، حميد هنا يجوز أن تكون فعيل بمعنى فاعل وفعيل بمعنى مفعول، فأما الأول حميد فعيل بمعنى فاعل، أي أنه سبحانه وتعالى يحمد من يستحق الحمد من عباده، أنه يثني عليه، وقد أثنى على كثير من عباده من الأنبياء والرسل. وأما فعيل بمعنى مفعول أي محمود، فهو سبحانه يحمد على ما له من كمال الصفات وعلى ما له من جزيل الهبات. وقول مجيد، المجيد من المجد وهو العظمة والسلطان. والسلام يعني على الرسول عليه الصلاة والسلام كما علمتم، وفي رواية كما علمتم، يعني في التشهد اللهم التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي. إذن علمهم هنا الصلاة، وأما السلام فقد سبق أنه علمهم فقال إذا قعد أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات. وهذا إحدى، أي ما ذكر في هذه الرواية، إحدى الصيغ الواردة في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. نعم نعم. كيف؟ بركة إيش؟ أي هذا، هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، يعني آثاره ما لبس، ما لبس ولا مس جسده الشريف يتبرك فيه، وهذا بس، لكن هذا خاص به، يعني عرقه وريقه. وذلك أم سلمة رضي الله عنها كان عندها جلجل، يعني علبة فيها شعرات للرسول عليه الصلاة والسلام، تضع فيها ماء ويشربه المريض فيشفى، لكن هذا خاص به، يعني التبرك بالآثار، يعني التبرك بآثار الشخص. أما الآثار الحسية فهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأما الآثار المعنوية فهذا عام، ولهذا يتبرك بعلم الرجل وبدعوته. قال أسيد بن الحضير رضي الله عنه ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. نعم. أما ما يفعله بعض الجهال من التمسح، يعني يأتي الشخص ويتمسح ويمسح كذا، أو التمسح بجدران الكعبة، لا يوجد شيء يتمسح به تبرك، حتى الحجر الأسود حينما تستلمه نقول تستلمه اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا هو لا يضر ولا ينفع. ولهذا عمر رضي الله عنه كان يستلمه وقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. نعم. كيف قال اللهم صل على محمد؟ اي الفقهاء يرون الاكتفاء بهذا، يعني لما ذكروا الصلاه عليه فقال ثم يصلي على النبي فيقول اللهم صل على محمد، قال والواجب قول اللهم صل على محمد، لكن هذا ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. ثم اختلف العلماء ايضا في الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، هل هي ركن او واجب او سنه؟ فمن العلماء من يرى أنها من أركان الصلاة وهو المذهب، ومنهم من يرى أنها واجب، ومنهم من يرى أنها سنة. إذا قلنا إن إنها ركن لا تصح الصلاة إلا بها، فإذا تركها حتى ولو سهوا لم تصح الصلاة. وإذا قلنا إنها واجب، فالواجب إذا ترك سهوا يجبر بسجود السهو، وإذا قلنا إنها سنة فلا شيء في تركها. نعم. مسكت؟ أي. نعم. طيب هنا قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسنت فائدة. السكوت، السكوت يطلق في اللغة العربية على معنيين، المعنى الأول عدم الكلام، والمعنى الثاني عدم الجهر. انتبه إذا ورد لفظ السكوت، فلفظ السكوت تارة يرد بمعنى عدم الكلام، ومنه حديث زيد بن أرقم لما أنزل الله عز وجل وقوموا لله قانتين قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. في أول الحديث قال كان الرجل يكلم أخاه في الصلاة، في أول الهجرة كان الإنسان من الصحابة يكلم أخاه في الصلاة حتى أنزل الله تعالى وقوموا لله قانتين، قال رضي الله عنه فأمرنا بالسكوت. ما المراد بالسكوت هنا؟ عدم الكلام، ونهينا عن الكلام. ويطلق السكوت على عدم الجهر، ومنه ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي يا رسول الله أرأيت سكوتك بين القراءة والتكبير ما تقول بين القراءة بين التكبير والقراءة أرأيت سكوتك بين القراءة والتكبير ما تقول. فالمراد بالسكوت هنا إيش؟ عدم الجهر. ولهذا قال ما تقول. إذن نقول السكوت، السكوت في النصوص الشرعية يرد بمعنى عدم الكلام ويرد بمعنى عدم الجهر، والمراد به هنا سكت يعني لم يتكلم. نعم. وهنا في قوله فسكت حتى تمنينا أنه كذا، هذا السكوت من النبي عليه الصلاة والسلام يحتمل أنه ينتظر الوحي، ينتظر الوحي، ويحتمل أنه يتأمل، لأن ما ينطق به الرسول صلى الله عليه وسلم وما يخبر به يعني ما يتكلم به من الأحكام نوعان، نوع يكون باجتهاد منه فيسأل ويجتهد ثم يقر على ذلك أو لا يقر، والنوع الثاني ما يكون بوحي من الله عز وجل يوحي إليه. ومنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن الشهادة تكفر كل شيء، أخبر أن الشهادة تكفر كل شيء، فلما ولى الرجل الذي سأله لما ولى دعاه فقال إلا الدين أخبرني بذلك جبريل آنفا. إذن ما ينطق به الرسول عليه الصلاة والسلام وما يتكلم به نوعان، نوع يجتهد، يجتهد فيه، وهذا قد يقر وقد لا يقر، فالغالب الأعم أنه يقر، لكن هناك أشياء قد لا يقر عليها، منها كقوله عز وجل عفى الله عنك لما أذنت لهم، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، إلى غير ذلك. وأيضا في سورة آل عمران أو يتوب عليهم أو يعذبهم ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فمنها ما يقره الله ومنها ما يبين له. نعم شيخ نحسن الله عليكم، الذين اختلفوا في صلاح النبي هل تجب أو لا، كلهم يتفقون على أنه إذا أتى بأللهم صل وسلم اللهم صل على محمد يكفي. في غالب المذاهب أنه إذا قال اللهم صل على محمد المذاهب الفقهية يقول تجزئ. السلام عليكم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت ابن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية، خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. طيب، وفي قوله ألا أهدي لك هدية، ألا أداة عرض وتحضير، وهذا يدل على أن الهدية قد تكون حسية وقد تكون معنوية، لا يلزم في الهدية أن تكون أمر يعني شيئا ماليا، بل قد تكون الهدية أمرا حسيا وقد تكون أمرا معنويا. نعم. قال رحمه الله حدثنا. طيب هذا الحديث شوف الصيغة هنا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، وفي بعض الروايات كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. نعم. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن شعبة ومسعر عن الحكم بهذا الإسناد مثله، وليس في حديث مسعر إلا أهدي لك هدية، أهدي لك هدية، ألا أهدي، ألا أهدي، ألا أهدي لك هدية. صحيح. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يعني هذه اللفظة ليست موجودة في الحديث السابق. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش وعن مسعر وعن مالك بن مغول كلهم عن الحكم بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال وبارك على محمد ولم يقل اللهم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا روح وعبد الله بن نافع قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم